إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن هذه الدنيا دار ابتلاء، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، جعلها الله ممزوجة بالنعيم والألم. نعيمها يذكر بنعيم الجنة، ويدل على كرم الخالق وفضله وإحسانه، وأما ألمها فيذكر بألم النار، ويدل على شدة بأس الله عز وجل وبطشه وقهره. وإن مما يذكر بحر نار جهنم وألمها ما يصيب الناس في فصل الصيف من شدة الحر، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الحديث المتفق عليه: اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير، أي من البرد الشديد. فأشد ما نجد من الحر هو من نفس النار في الصيف. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في شرح هذا الحديث: أنطق الله النار نطقا حقيقيا، كما ينطق الأيدي والأرجل والجلود يوم القيامة، وكما أنطق الجبال وغيرها من الجمادات بالتسبيح والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغير ذلك مما يسمع نطقه في الدنيا. وقد جعل الله تعالى ما في الدنيا من شدة الحر والبرد مذكرا بحر جهنم وبردها. انتهى كلامه رحمه الله. وقد كان السلف الصالح يعتبرون بأمور الدنيا ويتذكرون بها الآخرة، ومن ذلك ما صح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: نعم البيت الحمام يذهب الدرن، أي يذهب الوسخ ويذكر النار. نعم البيت الحمام يذهب الدرن ويذكر النار. وليس المراد بالحمام دورات المياه المعروفة في الوقت الحاضر، وإنما المراد بالحمام المكان المعد للاغتسال بالماء الحار. وهكذا حر الصيف فإنه يذكر النار وينبه من غفل في هذه الدنيا فقصر فيما أوجب الله عليه من حقوق الله وحقوق عباده، فلم يتدارك الأمر قبل فوات الأوان، فإن نار جهنم أشد حرًا مما يلقاه المرء من حر الصيف، بل نار الدنيا جزء واحد فقط من 70 جزءًا من نار جهنم كما في الحديث المتفق عليه. وقد كان بعض السلف إذا رجع من الجمعة في حر الظهيرة يذكر انصراف الناس من موقف الحساب يوم القيامة إلى الجنة أو النار، فإن الساعة تقوم في يوم الجمعة ولا ينتصف ذلك النهار يوم القيامة حتى تكون قيلولة أهل الجنة في الجنة وقيلولة أهل النار في النار، كما جاء عن بعض السلف في تفسير قوله تعالى: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. قال ابن رجب رحمه الله: وينبغي لمن كان في حر الشمس أن يتذكر حرها في الموقف، فإن الشمس تدنو من رؤوس العباد يوم القيامة ويزاد في حرها. ولذا ينبغي لمن لا يصبر على حر الشمس في الدنيا أن يجتنب من الأعمال ما يستوجب صاحبه به دخول النار، فإنه لا قوة لأحد عليها ولا صبر. انتهى كلامه رحمه الله وما ذكره من دنو الشمس يوم القيامة قد رواه مسلم في صحيحه عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق فمنهم من يكون إلى كعبيه ومنهم من يكون إلى ركبتيه ومنهم من يكون إلى حقويه يعني خصريه ومنهم من يلجمه العرق إلجاما أي يصل إلى فيه وأذنيه فيكون له بمنزلة اللجام من الحيوانات وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده إلى فيه فاللهم أصلح لنا أعمالنا وعافنا في الدنيا والآخرة أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين. عباد الله، إذا تأملنا في حالنا وجدنا أننا نعيش في نعم كثيرة يتمناها الملايين من الناس ولا يجدونها، فكم من شخص في هذه اللحظة ليس عنده ما يقيه حرارة الصيف، وكم من شخص ليس عنده القليل مما عندنا من وسائل الراحة والأمان والرفاهية وغير ذلك. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فإنه أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم، أي أن ذلك أحرى أن لا تستصغروا نعمة الله عليكم. ومن استصغر النعم فإنه يفقد الشكر، ومتى فقد الشكر ترحلت عنه النعم وتسابقت إليه النقم وامتحن بالغم الملازم والحزن الدائم والتسخط لما هو فيه من الخير وعدم الرضا بالله ربا ومدبرا، وذلك ضرر عظيم في الدين والدنيا وخسران مبين والعياذ بالله. قال تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فعلينا أن نتذكر دائما نعم الله علينا وأن نتحدث بها كما أمر الله تعالى بقوله وأما بنعمة ربك فحدث، وعلينا أن نحذر من آثار التسخط والتذمر، ومن أعظمها نسيان النعم وعدم شكرها. ولما نزل قوله تعالى ثم لتسألن يومئذ عن النعيم قال الزبير رضي الله عنه يا رسول الله وأي النعيم نسأل عنه وإنما هما الأسودان التمر والماء، فقال صلى الله عليه وسلم أما إنه سيكون سوف نسأل عن النعيم. قال العلامة العثيمين رحمه الله وغيره المعنى لتسألن عن شكر هذا النعيم هل قمتم به أم لم تقوموا به. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا في الدنيا والآخرة، والحمد لله رب العالمين.